الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب الكتابة. معنى الكتابة تعليق العتق على أداء مال مقسط في وقتين أو أكثر. إذا كسوب ذو أمانة طلب من غير محجور عليه تستحب، أي إذا طلب العبد الأمين القادر على الكسب الكتابة، قال لسيده كاتبني على مال بدفع لك أقساط 10,000 في كل شهر لمدة 10 شهور مقابل الحرية، يستحب للسيد الموافقة. وشرطها معلوم مال وأجل نجمان وأكثر منها لا أقل. اشترط في الكتابة أن يكون المال معلوم، الأقساط معلومة، وأن يكون الأجال معلومة. والفسخ للعبد متى شاء انفصل، لا سيد إلا إذا عجز حصل. ثم بعد عقد الكتابة يجوز للعبد أن يفسخ الكتابة متى شاء، لأنها عقد جائز من جهة العبد، ولا يجوز للسيد فسخ الكتابة. أجز له تصرفا كالحر لا تبرعا وخطرا إذ فعل. يستفيد المكاتب بالكتابة هامش من الحرية، ويحق له أن يتصرف في الأموال والمعاوضات والبيع والشراء، ولا يمتنع عليه شيء من المعاملات المالية إلا التبرعات. الصدقات ممنوع يتصدق، ممنوع يلقي وقف، لما يحرر عمله إذا حرر نفسه بعدين يلقي له ما شاء من الصدقات. وكذلك ما فيه مخاطرة لا يفعله، مثل تسليم البضاعة قبل قبض الثمن، لا يسلم البضاعة إلا بعد ما يقبض الثمن احتياطا. وحط شيء لازم للمولى عنه وفي النجم الأخير أولى، أي يجب على السيد أن يخصم على العبد شيء من المال، تنازل عن قسط أو قسطين أو جزء من المال يساعده على الحرية، هذا واجب على السيد. وهو رقيق ما بقي عليه شيء إلى أدائه إليه، ويبقى المكاتب عبدا حتى يسدد ما عليه من الأقساط، فإن بقي منها شيء فهو عبد،